إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع القاعدة 14 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وخلاصة هذه القاعدة أن أساليب القرآن الكريم فيما يتعلق بالإطلاق والتقييد على نوعين، فهناك ألفاظ تأتي مطلقة عامة، فإذا جاءت مطلقة عامة أفادت العموم كما تقدم لنا في بعض القواعد، وإذا قيدت بأمر معين فهي تتعلق بهذا الأمر المقيد. والمعنى أنه إذا جاء لفظ مجمل ولم يقيد بشيء فهو يشمل كل ما يندرج تحته من المعاني، وإذا قيد بلفظ أو بمجال معين فهو يختص بهذا المجال. وأذكر لكم مثالا قبل أن أبدأ في قراءة القاعدة، مثالا على هذه القاعدة. إذا سمعت الله عز وجل يقول وبشر المؤمنين، أو يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبشر عباد، فهذا جاء مطلقا عاما، ومعنى ذلك أنه يشمل كل ما تحتمله البشارة من معنى، بشره بالجنة، بشره بالنجاة من النار، بشره بالأمن والأمان في الدنيا والآخرة، بشره بالسعادة في الدارين، هذا إذا جاء عاما. أما لو جاء مقيدا كما في قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فالمقصود أن هذه البشارة متعلقة بالجنة فتختص بها. وخلاصة القول فيما يتعلق بهذه القاعدة أنها إن جاءت مطلقة اندرج تحتها كل المعاني التي تدل عليها البشارة، وإن جاءت مقيدة بوضع معين فإنها تختص بذلك الأمر المقيد. ونسمع الآن هذه القاعدة مع أمثلتها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 14: قال حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. قال وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا. نعم، يعني خلاصة القول أنه إذا جاء الفعل أو ما كان في معنى الفعل مطلقا عاما صار أكثر فوائدا، إذ أنه يشمل كل ما يندرج تحته، وإذا جاء مقيدا بمجال معين صار مقيدا بما يتعلق به هذا المجال. فهذا المتعلق إن كان مطلقا شمل جميع الفوائد الدنيوية والأخروية، وإن كان مقيدا كان مختصا بما قيد به، وأيهما أعظم فائدة؟ ما كان ماذا؟ مطلقا عاما، ما كان مطلقا عاما سواء كان فعلا أو في معنى الفعل. وضربت لكم مثالا بقوله فبشر عباد، وبعده قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والآن المصنف يضرب أمثلة لهذه الأفعال المطلقة غير المقيدة. نعم. قال: منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، ولعلكم تذكرون، ولعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. يعني الآن المصنف ضرب ثلاثة أمثلة، وكلها جاءت في عدة آيات، ومنها ما جاء في آخر سورة الأنعام، في آخر سورة الأنعام بدأت بقوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وختم هذه الآية بقوله: لعلكم تعقلون. ثم بدأ وآتوا اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وذكر بعدها أمورا، ثم قال: لعلكم تذكرون، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لعلكم تتقون. لعلكم تعقلون، تعقلون ما أنزل عليكم، تعقلون ما وجهكم به رسولكم صلى الله عليه وسلم، تعقلون العواقب الدنيوية والأخروية. فهذا جاء غير مقيد، بل جاء مطلقا عاما، إذن يشمل كل شيء تعقلونه. لعلكم أي من أجل أن تعقلوا ما جاء عن الله فتعملوا به، تعقلوا الشرع، تعقلون ما أوجب الله عليكم وما حرم عليكم فتجتنبونه. ثم ختم الآية الثانية بقوله: لعلكم تتذكرون، تتعظون، تذكرون الجنة، تذكرون النار، تذكرون المغفرة، تذكرون رحمة الله، تذكرون ما أعده الله لعباده المتقين، تذكرون ما توعد به من الكافرين والعصاة. هذا كله لأنه جاء مطلقا. ثم ختم الآيات بقوله: لعلكم تتقون. تتقون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، تتقون موجبات النار، تتقون عذاب الله، تتقون الله عز وجل، وتخشونه وتخافونه. فإذا جاء بهذا الشكل صار عاما. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومثله قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنه قوله: إن للمتقين مفازة. ومنه قوله: إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. ومثله قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كل هذه التي سواء جاءت بلفظ الفعل أو بلفظ الاسم الذي يدل على الفعل، تتقون المتقين، تدل على أن المرأة إذا اتقى الله من جميع في جميع أموره فإن الله عز وجل سوف يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولذلك قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر عدة أمور: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلى غير ذلك من الآيات. فضل. قال: ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، من المفطرات والممنوعات. ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله هدى للمتقين أي المتقين لكل ما ذكر ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدث الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من أين أتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبة وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. هذه الآية إن الذين اتقوا فيها إطلاق في ثلاثة مواضع. الأول قوله إن الذين اتقوا إذا، الموضع الثاني تذكروا، الموضع الثالث فإذا هم مبصرون. والمقصود أنهم إذا اتقوا جميع المحارم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي تذكروا ما يجب عليهم ففعلوه، وتذكروا ما حرم عليهم فاجتنبوه، فإذا هم يبصرون، يبصرون الحق بعين البصيرة الحقة لا بعين المعرضة عن أوامر الله وارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات، مثل قوله صلى الله عليكم قديما ذكرتم بأن العقائد اصطلاح قاصر وإنما هي عقيدة واحدة. صحيح. نعم صحيح. قال فإنه يدخل فيه السلف عندما يذكرون، وإن كان الأولى هما ذكرتم وسبقا بيناه، لكن يقصدون يعني مثلا العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في البعث، العقيدة في الملائكة، العقيدة في الأنبياء، فالجمع من هذه الناحية. نعم صلى الله عليك. قال مع أنه قال وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقيدة، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات، مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها. نعم. هنا أيضا من الأمثلة التي ضرب المصنف التعبير بلفظ المؤمنين دون أن تذكر بعض الأوصاف الخاصة بالمؤمنين، فمثل قول الله عز وجل وبشر المؤمنين، ومثل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين آمنوا قولوا آمنا بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه. المهم أن هذه الأمور ذكرت عامة، فتشمل الإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به من أصول وفروع على الإصطلاح عند بعض العلماء في كلمة الأصول والفروع، فإذن تشمل جميع أمور العقيدة كما تشمل جميع أمور الفروع الأخرى التي هي من مكملات ومن حقوق ماذا؟ العقيدة والتوحيد. لكن إذا جاء مقيدا وموصوفا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين إلى آخره، هذه تختلف لأنها مقيدة. نعم. قال رحمه الله وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. ما أمر الله به من الإصلاح وأصلحوا ذات بينكم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، وكذلك يعني في قوله وفي الإفساد كما في قوله يفسدون ولا يصلحون ونحو ذلك، فإذا أطلقت دخلت فيها كل ما تتعلق بأمور الصلاح من معاني من أمور الدنيا والآخرة. وكذلك التعبير بالفساد المفسدون الذين يفسدون في الأرض، ففساد في العقيدة، فساد في الأخلاق، فساد في الإعراض عن الأوامر والاجتناب وفعل المنكرات ونحو ذلك. فهذا من الألفاظ العامة التي ينحى بها هذا النحو. نعم. قال: وكذلك قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأحسنوا، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان على المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. الإحسان جاءت مطلقة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيشمل ذلك الإحسان في جميع الأمور، بمعنى العلو الهمة في فعل المأمورات وترك المحظورات، واجتناب المكروهات وفعل التطوعات. هذه قمة ماذا؟ قمة الإحسان، قمة الإحسان. ولذلك يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أطلق جزاء الإحسان الذي فعلوه يشمل جميع الأعمال الصالحة، وإلا الإحسان بمجازاتهم بالجنة ونجاتهم من النار وإسعادهم في الدارين ونحو ذلك. نعم. قال: وكذلك قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرات من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. مما جاء أيضا مطلقا بهذا الشكل قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، وهي آلاف الأمثلة ترى. ألهاكم التكاثر، أطلق التكاثر في كل ما يتكاثر به من التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد والضيعات والبساتين والجاه والمال وإلى آخره. فهذه المشغلات إذا تسلطت على العبد أشغلته عن طاعة الله، لا سيما أنها أنواع وأنواع. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. هنا كذلك قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان تقدم لنا أن هذا من الأمور التي تفيد الاستغراق الجنسي، استغراق الإنسان يشمل جميع البشر، بني الإنس، بني آدم. فكل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل. فهذا التعميم يفيد الإطلاق العام، وبالتالي فإن جميع البشر خاسرون بدون استثناء إلا من كان مؤمنا وعاملا بالصالحات ومتواصيا بالصبر ومتواصيا بالحق ومتواصيا بالصبر. ولذلك هذه السورة لعظمها قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. قال: وقوله جل وقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسواء قصد بها الأمم أهل الآثار الأمم السابقة، أسألوا الذين لديهم خبرة بذلك، أم كان المقصود العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأطلق أهل الذكر ليشمل العلماء وطلاب العلم العاملين بالسنة قولا وعملا واعتقادا. وأطلق المسؤول عنه يسألون عن كل ما أشكل عليهم، يسألون عن كل ما أشكل على الأمة ويرجع إليهم فيما أشكل. نعم. قال: وكذلك أمره سبحانه وتعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعلى معصيته وعلى أقداره المؤلمة. هنا كذلك مما جاء عاما بموجب الإطلاق اللفظي لفظة الصبر، جاءت في القرآن الكريم في 90 موضعا أغلبها مطلقة وقليلا ما تكون مقيدة، مثل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكذلك قول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكذلك قوله تعالى: واصبر على ما أصابك. لكن أغلب ما تأتي مطلقة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يحب الصابرين، والله مع الصابرين. فالغالب أنها تأتي مطلقة، وبالتالي فإنها تشمل جميع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله. فهي شاملة لهذا كله. قال: ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى. كذلك التعبير بأن الله لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يحب الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا يهدي القوم الظالمين، وكذلك يشمل المعتدين والمجرمين إلى آخر ما هنالك. فهي تشمل كل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى: الظالمين الظلم الأكبر وهو الشرك، وظلم العباد فيما بينهم في التعدي على حقوقهم، وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وكذلك المشركين جميعا، سواء شرك عبادة أو شرك طاعة أو شرك أيا كان هذا الشرك، وكذلك المنافقين. وكل ما ذكر بهذه الطريقة العامة يدخل فيه جميع أصناف الكافرين والفاسقين والظالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا قوله جل شأنه: فإن أحصرتم، ليشمل كل حصر، وقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ليعم كل خوف. قال: وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب، فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم النافعة، والله نعم. أعلم. نعم، والله أعلم. هنا قال الله تعالى، مثل المصنف بقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. جميع أنواع الإحصار لمرض أو عدو أو قتال أو تسلط عدو أو أي إحصاء أو حريق أو نحو ذلك أو سيول، فهي تشمل جميع أنواع ليش؟ الإحصار، جميع أنواع الإحصار عن دخول البيت، فما استيسر من الهدي. وكذلك قوله: فإن خفتم، خفتم العدو الذي يتربص بكم الدوائر، أو خفتم السباع، أو خفتم نارا تلتهم من ما حولها، أو خفتم سباعا تحيط بكم، في هذه الحالات تصلون كيفما اتفق ولو بالإيماء في نهاية المطاف. وأما الألفاظ المقيدة فهي ينظر إليها بحسب القيود التي جاءت فيها، وهذه العامة ذات بهجة يشبهها بالبساتين البهيجة. ولذلك العلماء حتى في مؤلفاتهم يعبرون بالرياض، الرياض النظرة، بستان العارفين، كذلك رياض الصالحين، وهكذا كل ما يتعلق بهذا المعنى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله مع القاعدة 15 إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بعض الحضور الكرام يعتب على قلة وقت الوقت المخصص للأسئلة، يقول جئنا من بلاد بعيدة نريد نستفتي شيخنا ولا نتمكن. والله عندنا أمران، أولا أكثر الأسئلة متكررة، ولا سيما الأسئلة المتعلقة بالقبور وأصحاب القبور وما إلى ذلك. وثانيا يعني نحن نود أن اختصرنا في بداية الدروس، كنا نأخذ قاعدتين، الآن كنا نقتصر على قاعدة وأحيانا على نصف ما إيش قاعدة. على نصف قاعدة. نعم فضل. يقول يا شيخ، في مسجدنا في بلدنا كذا الجامع الكبير إمام الجامع والخطيب على الطريقة الفلانية الصوفية تجانية ماشي. نعم يقول نعم رأيناه يتبرك بالقبور والأضرحة، ودائما في خطبه يذكر أنها مباركة ومستجاب فيها الدعاء إلى آخر ما قال، فبماذا تنصحنا؟ هل نصلي خلفه؟ أنصحكم أن لا تصلي خلفه، تصلوا خلفه، طالما أنه يدعو أصحاب القبور فهو مشرك، حتى ولو ادعى أنه من حفظة القرآن. الآن المستشرقين يحفظون القرآن، هل ينفعهم؟ بعض المنافقين يحفظون القرآن، ينفعهم؟ ما ينفع. هذا الذي يعبد القبور يطوف بها ويذبح لها وينذر لها من دون الله ويدعوها، هذا ضال مضل مشرك. إياك أن تصلي خلفه، ولو أن تصلي في بيتك، إن لم يوجد بديل لا تصلي خلفه. أما إن كان منتميا لكنه لا يقع في الشرك فهذا مبتدع، إن لم تجدوا غيره صلوا وراءه. فهمت الفرق؟ فرق بين من يقتصر على بعض البدع من أصحاب تلك الطرق، وبين من يطوف بأصحاب القبور وينذر لها ويذبح لها ويدعو إلى تعظيمها ويدعو إلى تقديسها، فهذا لا يصلى خلفه لأنه مشرك، والمشرك كافر، والكافر لا تقبل له عبادة، وبالتالي لا تقبل صلاته ولا صلاة من صلى خلفه. يقول السائل الكريم نعم يذكر بأنه معالج، وخاصة يقول يذكر بأن تخصصه علاج البواسير، ويذكر فيما يستعمل في ذلك، يقول استخدموا في العلاج الضفادع بعد قتلها. هل للشيخ يقول ملاحظة على علاجي؟ يسأل الأطباء إن كانوا يرون أن الضفادع تنفع في علاج البواسير فلا بأس، ولكن تحسن القتلة لا تعذبها، هذا إن قرر الأطباء أنها مفيدة ونافعة. أما إن كان مجرد تخرص فإياك وإياك هذا العمل. صلى الله عليكم. تقدم معنا حديث النهي عن قتل الضفادع وإن كان ضعيفا، نهى عن قتل الحديث ضعيف نعم، لكن يعني الآن الطب كما تعلم يجربون أمور على الضفادع وعلى الجرذان وعلى الفئران، فأقول إن كان هذا الضفادع يعني سكن مما يستقذر ومما يعني يستكره، لكن لو دل هو لا يقال إنه نجس وطاهر، بل إنها يعني ذكر أنها تسبح، ف يعني لو أنها يعني قتلت أو يعني بدون تعذيب للإفادة منها كعلاج، هذا بعد أن يتأكد من كونها علاجا ناجحا. نعم. يقول السائل الكريم جئت للعمرة، والسبب الذي جئت له قبل العمرة يا شيخ أني أرسلني أحد الإخوة عن والده لأختم القرآن في الروضة الشريفة وأدي ثوابها لوالده ومن ثم أعتمر. مع العلم أني عاطل عن العمل وصاحب أسرة كبيرة. هذه الوصية باطلة، القرآن لا ينوب فيها أحد عن أحد أبدا، ولا الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد. وكونك أيضا تخصص الختمة في الروضة هذه بدعة من البدع لم ترد. المسجد كله خير، والصف الأول أفضل من الروضة، الصف الأول للرجال أفضل من ماذا؟ من الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لم يرد في صلاة الروضة أي حديث، كل ما ورد نؤمن به، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الأمر نؤمن به، لكن أن نبني عليه عبادة معينة بدون دليل فهذا الحقيقة بدعة. وإن كان بعض العلماء يستحسن التنفل فيها، لكن أنا لا أعلم دليلا خاصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص الروضة بعبادة معينة أبدا. وأما هذه الوصية لا تنفذها فهي بدعة من البدع. نعم. سأل الله إليكم السؤال، هذا السؤال. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. هذا السؤال عن أحد البهاليل، يقول يا شيخ، يذكر بأنه مغرم بالنساء أعطاه الله قوة العافية والسلامة للنساء، يقول يا شيخ بالنسبة لاعتكاف العشر الأواخر هل يجوز لي أن أعتكف نصف الليل وأذهب إلى أهلي في النصف الآخر؟ لا، الاعتكاف يعني هو يجوز الاعتكاف ولو ليلة واحدة، لكن ما يسمى اعتكاف بالمعنى الذي هو اعتكاف العشر الأواخر التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يعد اعتكافا في العشر الأواخر. لكن من نوى أن يعتكف ليلة أو يوما له ذلك. نعم. سأل الله إليكم أحد طلاب الحلقة وفقه الله، أظهر لنا حديث سنن أبي داود نص في محل النزاع، يقول حدثنا الإمام أبو داود رحمه الله سليمان الأشعث قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن خالد عن سعيد المسيب عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، قال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قال الشيخ الألماني رحمه الله حديث صحيح. الله أكبر. وبناء عليه أرجع عما قلت في الاستشفاء بها، ما دام قد نهي عن قتلها وأفادك الله أيها الطالب الحبيب. نعم. فاسحبوا أو اتركوا الفتوى التي قبل قليل، أنا قلت إن كان فيها فائدة طبية صحيحة جاز قتلها، لكن ما دام قد جاء النهي عن قتلها فإني أقول لك أيها المعالج بالضفادع تب إلى الله ولا تفعل ذلك، وابحث عن أدوية أخرى، وامسحوا هذه الإجابة التي قبل قليل. نعم. ثبتكم الله. يقول سائل كريم، يذكر بأنه أوصاه بعض الإخوة والأخوال أن يبلغ سلامهم للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا شيخ كيف أبلغ، يسأل عن الطريقة التي يمكن أن يبلغ بها السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة وفقك الله لكل خير، اتصل بصاحبك الذي أوصاك بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واذكر له هذه الأحاديث الثلاثة، احفظها وبلغها له وتكفيه عن هذه الوصية. أولا قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قل لصاحبك يسلم وهو في بيته، ويصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت هذه الأحاديث الثلاثة. أما تبليغ السلام هنا عن فلان وفلان فهي بدعة من البدع لا قيمة لها، بل هي مردودة على أصحابها. أسئلة بمعنى وقد تقدم الجواب عنها قريبا، يسألون عن سنية ركعتي الروضة. تقدم قلت لكم غير مرة ما عندنا دليل على ركعتين خاصة بالروضة، ليس هناك دليل أبدا. نعم، يقول السائل كريم أنبه على شيء. نعم. يعني نحن لما خرجنا من صلاة العصر سمعنا لغطا وشبه مضاربات عند باب السلام للذين يريدون الدخول. أنبه الإخوة إلى أمرين. الأمر الأول يا عبد الله أنك إذا وجدت زحام سلم ولو من بعيد، والسلام يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ثانيا، الذين يترددون بعد كل صلاة للسلام هؤلاء مبتدعة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فالتردد بعد كل صلاة أنت تؤذي نفسك وتؤذي إخوانك الزائرين وتقع في بدعة. ثلاثة محاذير: أولا العمل بدعة، تردد في كل صلاة بدعة. ثانيا تؤذي الناس الذين لم يزوروا بعد، فيكفيك إذا سلمت مرة واحدة لا تعد مرة أخرى إلا في عام آخر إن شاء الله. وثالثا أنت تؤذي نفسك وتعرض نفسك للأذى، فلهذه المحاذير الثلاثة لا يجوز التردد، ولا سيما أنه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد مرة. وكان ابن عمر لا يذهب إلى السلام إلا إذا عاد من السفر، يعني يمكن يأخذ سنة ما سافر، فإذا عاد من سفر سلم، ذهب وسلم. ثم لا تقف، إذا سلمت لا تدعو عند القبر، فالدعاء عند القبر غير مستجاب، الدعاء عند القبر غير مستجاب. هناك شبهة أو فرية افتراها بعض المخرفة، قصة ابن العتبي المزعومة التي توجد في بعض التفاسير. يزعمون أن رجلا، يريدون هذا عند قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم، هذا في عهد النبي، في عهد النبي نأتي إليه ونطلب منه الاستغفار والدعاء، لكن بعد وفاته ما حد يأتي القبر ويطلب منه شيئا. ولذلك عمر استسقى بالعباس، ومعاوية رضي الله عنهم جميعا استسقوا بمن؟ بيزيد بن الأسود، وتكرر ذلك، ولم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ويطلبون منه الدعاء، لعلمهم أن الدعاء قد انقطع بوفاته صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا عبد الله، يعني قضية التردد وبهذه الطريقة التي يفعلها، ويزعمون أنه أن النبي أخرج له يده وصافحه ونظم في ذلك قصيدة. طيب، من وفاة رسول الله والصحابة الفضلاء ما صافح واحدا منهم بعد وفاته، يأتي ويصافح ابن العتبي المزيف المزور، القصة التي لا تصح، وكذلك القصة المنسوبة إلى رجل يقال له البرعي، وكان عليه قبة تعبد في طريق مكة بين مكة والمدينة. لما مات البرعي هناك، ليس البرعي الجديد، كلاهما طاغوت طبعا، لكن البرعي الأول كانت عليه قبة وأزيلت، والله الحمد والمنه، أزيلت في عهد دولة التوحيد. أقول إن هذا الزعم، وأن البرعي أن الرسول قد استجاب له وكلمه وحاكاه، يا أخي لا يكلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة وسائر الصحابة، يأتي ويكلم هؤلاء الدجالين والأفاكين. أجيبوني بالله، خليكم عقلاء يا إخوان، عقلا أنت انظر بعقلك، أسألك بالله الذي سأقف أنا وإياك أمامه يوم القيامة وأسألك عن ما بلغتك به، اللهم فاشهد، أسألك سؤال، أنت خليك متجرد يا عبد الله، خليك عاقل متجرد للحق، من الأفضل؟ أفضل الناس من هم؟ الصحابة. أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، أفضل العشرة الخلفاء الراشدون. أفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق. أسألك سؤال بالله عليك أسألك أن تجيبني، هل ادعى أبو بكر أن الرسول صافحه؟ أبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ومشى ما صافحه ولا مد يده إليه وانتهينا. اختلفوا في بيعة السقيفة ولم يصافحهم ولم يأتي إليهم، ثم يأتي لهؤلاء الدجالين الأفاكين الكذابين البطرين المساكين ويصافحهم النبي بعد مئات السنين، عقلا هل يقع هذا؟ أجب يا عبد الله عقلا، خليك من الدليل الشرعي، عقلا يترك مصافحة أبا بكر وعمر ويأتي ويصافح البرع والبضع وفلان وعلان؟ لا والله، لكنه الدجل الذي يصدقه كثير من الجهلة وللأسف. أحسن الله إليكم. السائل الكريم رمز لاسمه بأبي ميار، يقول يذكر بأن بعض الشباب وللأسف يجيئون للعمرة هنا ويصلون التسليمات العشر الأول ثم ينصرفون ويبدعون أئمة الحرمين في صلاة 20 ركعة. نسأل الله العافية. هؤلاء جهلة جهلة يعلمون، يحتاجون إلى من يعلمهم صلاة 10 20 23 50 60 100 ركعة، لا شيء فيه. الزيادة على 11 جائزة لثلاثة أدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، مثنى مثنى يعني ولو بلغت ما بلغت، أليس كذلك؟ طيب اثنين، قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثالثا، كون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى 11 صلى ركعتين فصارت كم؟ 13، فدل ذلك على جواز الزيادة. نقول لهؤلاء المساكين الجهلة رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عليهم أن يتعلموا، أما أن يتزببوا قبل أن يتحصرموا فهذه مصيبة كبرى. نعم، استودعكم الله وإلى درس الغد إن شاء الله.